بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 36 من دروس التعليقات على كتاب شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. طيب، هذا أيضا من الأحاديث التي تجري في سياق الأدلة على إثبات صفة الله عز وجل، صفات الله عز وجل، ومنها صفة المحبة. والشاهد قوله: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فالله موصوف بالمحبة والبغض كما يليق بجلاله وعظمته، وهو أيضا دليل على صفة الفعل، أن حب الله عز وجل إنما يكون لمن أحبهم. فمن أحبهم منذ وجودهم في المدينة ونصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ومن زاوية أخرى، هذا الحديث أيضا فيه بيان فضائل الصحابة من المهاجرين والأنصار، وهنا ذكر الأنصار، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب الأنصار إلا مؤمن، وأنه إذا أحبهم أحبه الله. لماذا؟ لأن الأنصار تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إيمانهم وإسلامهم وصدقهم وجهادهم وكونهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيوائهم له وبذلهم أموالهم وأنفسهم. فمن أحبهم فهو محب لما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحبهم فهو مصدق لما جاء في فضلهم من الكتاب والسنة، ومن أبغضهم أبغضه الله، ولا يبغضهم إلا منافق. كيف يكون النفاق هنا؟ لأنه يبغض ما يحبه الله ورسوله، ومن أبغض ما يحبه الله ورسوله فهذا هو النفاق العقدي والعياذ بالله. وكذلك أيضا لا يبغضهم إلا مكذب بالكتاب والسنة. وفيه أيضا دلالة على فضائل الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأن الطعن فيهم كفر ونفاق كما ذكر الطحاوي رحمه الله، وكما أيضا سيشير. تفضل يا شيخ. وفي الصحيح عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضوان الله وكرامته، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. نعم، وهذا أيضا أحب وكره، كره الله وأحب الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهنا تبين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سؤالها واستفسارها هذا الإشكال الذي قد يرد على الإنسان، وهو أن الله سبحانه وتعالى جبل الإنسان على كره الموت، شيء طبيعي يفر من الموت ويكره الموت ولا يريد الموت، فهل يتعارض هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه؟ هنا أبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة، وهذا من الأمور المهمة في بيان دلالة مثل هذه الأحاديث وبيان معناها الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا بين كيف يكون حب لقاء الله، لأن بعض الغلاة ممن يزعمون الحب لله والتصوف ونحو ذلك يتمنى الموت بإطلاق ويزعم أن هذا حب للقاء الله بإطلاق، وهذا لا يتوافق مع ما جعل الله عز وجل في الإنسان من طبيعة، فهو يخرج عن طبيعته، ولهذا هو يزعم زعما باطلا. بعض ولاة الصوفية يزعم أنه يحب الله وهو كاذب، إذا امتحن يتبين عدم صدقه، وكذلك أيضا تمني الموت، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت، وفي فرق بين النهي عن تمني الموت وبين سؤال الله حسن الخاتمة وقول يوسف توفني مسلما، فرق بينهما كبير. فهؤلاء يزعم الواحد منهم أنه يحب لقاء، وهذا ليس بصحيح، لأن طبيعة النفس البشرية قد خلقها الله عز وجل على أنها تكره الموت. بقي إذا تبين هذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو أحب لقاء الله أن الإنسان عند الموت يبشر، عندما تتنزل الملائكة ملائكة الرحمة، فالمؤمن يبشر فيحب لقاء الله ويفرح، وعكسه والعياذ بالله الكافر، تنزل ملائكة العذاب فيكره لقاء الله فيكره الله عز وجل لقاءه. وعلى هذا فالموت بالنسبة للمؤمن له مرحلتان، مرحلة قبل الموت وعند السكرات، فهذا قد يشق عليه وقد يتعبه، ويكفي في ذلك ما كان وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عند موته كانت بجانبه ركوة فيها ماء، فكان يضع يده في الماء ثم يمسح به جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. وجاء أيضا في أحاديث أخرى أن المؤمن قد يشدد عليه الموت ليرتفع في منزلته عند الله سبحانه وتعالى، فهذه المرحلة تكون شديدة، وهي نوع من الابتلاء ونوع من الامتحان، فكره الإنسان لها لا يحاسب عليه. المرحلة الثانية حين يبدأ قبض روحه، حين تتنزل الملائكة ويأتي الموت لقبض روحه، فإنه يرى ملائكة الرحمة وما معهم من الكفن من الجنة والحنوط من الجنة، ويرى المبشرات فيفرح. فلا نخلط بين هاتين المرحلتين، وسؤال عائشة رضي الله عنه وأرضاها مبين لهذه المسألة. بقي أن نشير إلى أنه يعني يعبر الإنسان بحبه للقاء الله وللقاء رسوله وللاجتماع بالصحابة ولغيرهم، فهذا لا بأس به، وخاصة إذا الإنسان قرب أجله فهذا من باب حسن الظن، كما قال بلال وهو في سياق الموت: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، أو محمدا وصحبه. فهذا كله من الاستبشار، ولا يتعارض مع ما في طبيعة الإنسان من كراهية الموت. فالحديث من أحاديث الصفات: كره الله، وهو أيضا كره الله لقاءه، أي ذلك العبد في ذلك الوقت. إذا كره الله لقاء الله كره الله لقاءه، ذلك العبد في هذا الوقت إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، فهو دليل على إثبات الصفات. نعم. وفي الصحيحين عن أنس قال: أنزل علينا ثم كان من المنسوخ: أبلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم. وهذا الحديث كما هو معلوم في يعني قصة رعل وذكوان وما فعلوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من القراء، والقراء هم حملة القرآن، وكانوا أهل حمل للقرآن وأهل علم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء وخدعوا وخدعوا وقتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم، قصتهم معروفة في البخاري وفي غيره، وهي أيضا في السيرة النبوية مفصلة. فكان من تكريم الله عز وجل لهم أن الله أنزل فيهم، وهذا يعني يشير هنا إلى أنه كان من القرآن المنسوخ، كانوا يتلون هذه الآية: أن بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وهذا فضل من الله عز وجل لهؤلاء الذين استشهدوا، والشاهد منه لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. إذا رضي عنا هذه صفة الرضا، متى؟ بعد وقوع هذه الحادثة. فهذا فيه إثبات الصفة كما سبق. نعم. وفي حديث عمرو بن مالك الرؤاسي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله ارض عني، قال: فأعرض عني ثلاثا. فقلت: يا رسول الله إن الرب ليرضى فيرضى، فارض عني فرضي عني. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله، وهو حينئذ يشير إلى رباعيته، وقال: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. نعم. هذان حديثان، هذان حديثان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان يعني الحديث الأول قد يحتاج إلى تحقيق في إسناده، وهو هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما فقال: يا رسول الله ارضى عني، فأعرض عنه عني ثلاثا. فقلت: يا رسول الله إن الرب ليرضى فيرضى، ارضى عني أو فرض عني فرضي عني. وهذا الحديث ماشي مع الأدلة في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، لأنه أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يرضى فيرضى. متى؟ في هذا الوقت. فإذا طلب العبد أن يرضى الله عنه فقد يستجيب الله عز وجل له ويرضى عنه. وكذلك أيضا ما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم ماذا؟ فعلوا بنبيهم هذا الفعل. وأيضا يشتد غضب الله على من قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيه إثبات الرضا في الحديث الأول والغضب في الحديث الثاني، وفيه إثبات ما من أجله ساق شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المتكلمين أن غضب الله اشتد على هؤلاء القوم بعد غزوة أحد. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، يعوذ برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، إذن فيه لله رضا وله سخط. وهنا أعوذ برضاك، هذا من باب الاستعاذة والتوسل بالصفة، وهذا جائز، وهو يختلف عن سؤال الصفة. في فرق بين أن تقول يا رضا الله ارضى عني، يا رحمة الله ارحميني، هذا خطأ وضلال وبدعة، لأن نداء الصفة منفصلة عن الموصوف فيه إشكال، يؤذن بمفارقة الصفة للموصوف، بخلاف نداء الاسم لله، فإن الاسم لله عند النداء هو الله. فإذا قلت يا رحمن أنت لا تخاطب إلا الله، يا عزيز لا تخاطب إلا الله، فالاسم في هذه الحالة هو المسمى، هو الله عز وجل. وطبعا مسألة الاسم والمسمى لها أحوال، لكن في هذه الحالة يكون الاسم هو المسمى. لكن أن تنادي الرحمة لا، لأن الصفة لها معنى، فهل أنت تقول بانفصالها عن الموصوف؟ لا. لكن يجوز التعوذ برضا الله من سخطه وبالله من الله، ويجوز السؤال بالرحمة: أسألك برحمتك، أستقدرك بقدرتك، أستخيرك بعلمك، فهذا كله توسل بالصفة لكن من غير انفصال عن الموصوف. ما الدليل أن ما فيه انفصال؟ أنك تقول أعوذ برضاك، إذا ما فصلت، أعوذ برضاك، أعوذ بك، مثل ما تقول أعوذ بك منك تقول أعوذ برضاك، أسألك برحمتك، إذا أنت تسأل الله لكن متوسلا بصفته. انتبهتم لهذا؟ بخلاف قول القائل يا رحمة الله ارحمين، هذا كأنه ينادي الصفة مستقلة منفصلة، فهذا الذي نهى عنه العلماء رحمهم الله تعالى، والفرق واضح. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. وفي رواية سبقت. نعم، وهذا حديث مشهور وعظيم، ويدل هذا على عدة أمور. لما قضى الله الخلق، وهذا فيه إثبات أن الله خلق فيقوم به الخلق، خلافا لمن يقول الخلق هو المخلوق، تقوم بالله صفة الخلق. ثم أيضا الكتاب، أن الله كتب. ثم بعد ذلك العلو، فهو عنده فوق العرش، فالله فوق العرش. ثم بعد ذلك الشاهد: إن رحمتي غلبت، وفي رواية سبقت غضبي، ففيه إثبات صفة الرحمة وفيه إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. ودلالة هذا الحديث على صفة الفعل لله سبحانه وتعالى أن هذا الذي كتبه الله عز وجل كان بعد خلق الخلق. إذن هذا يخالف قول المتكلمين الذين يقولون رحمة الله أزلية غضب الله أزلي. نقول لا، نعم الله موصوف بالكمال أزلا، لكن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء في وقت ما يشاء، ويغضب على هذا في وقت هذا. وأخبرنا أن رحمته سبقت غضبه لما خلق الخلق، وأنه مكتوب في هذا الكتاب. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. نعم، طبعا هذا الحديث فيه عدة مسائل. فيه يتعاقبون فيكم ملائكة، فهذا دليل على صحة هذه اللغة، صحة يتعاقبون فيكم، أنه يجوز أحيانا الإتيان بضمير الجمع حتى مع وجود الجمع بعده. الأكثر في اللغة العربية أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة، لكن هنا قال يتعاقبون فيكم ملائكة، ومنه قوله تعالى: وأسروا الذين ظلموا النجوى. ها؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فهذا أيضا شبيه به. والنحاة والمفسرون لهم كلام عريض في الأوجه الإعرابية لهذه الآية. الأمر الثاني أيضا إثبات الملائكة، وأن الملائكة مع العباد، فعلاقة المسلمين بالملائكة هي علاقة إيمان ومحبة. إذا كانوا يحضرون الصلوات ويتعاقبون فينا وإلى آخره، فاستشعار مثل هذه المعاني عظيمة. وأيضا ثالثا أهمية هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وأيضا من هذا الحديث فيه يعرج، فهذا في إثبات علو الله عز وجل، لأنهم يصعدون إلى الله. ثم أيضا فيه صفة الكلام لله، فيسألهم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم. فهذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم، وأن الله يسأل هؤلاء الملائكة. فالشاهد منه إثبات صفة الكلام، وأنه يكون في كل يوم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الفجر وصلاة العصر، فيه إثبات صفة الفعل لله عز وجل. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نعم، هذا أيضا فيه دلالة، غشيتهم رحمة الله، متى؟ عند جلوسهم للذكر. ذكرهم الله في من عنده، متى؟ عند جلوسهم للذكر. فهذا فيه إثبات صفة الفعل لله عز وجل. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم، أيضا هذا الحديث يعني يخبر عن أن الله سبحانه وتعالى يقبض، فهذه صفة لله عز وجل، وأيضا يطوي، وهذه صفة لله سبحانه وتعالى، وأيضا اليمين بيمينه، وهذه أيضا صفة الله عز وجل، واسمه الملك. والشاهد أن هذا الأمر يكون في وقت محدد، وهو يوم القيامة، بعد أن يموت جميع الخلق فلا يبقى منهم أحد، فيطوي الله السماوات بيمينه ويقول: أنا الملك. فقوله أنا الملك وكلامه بهذا في ذلك الوقت، فهذا في إثبات صفة الكلام لله، وأن الله يقول هذا في هذا الوقت. نعم. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ولا ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمه، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، وينظر أمامه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. نعم، وهذا أيضا حديث عظيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبر فيه عن الله سبحانه وتعالى، والحديث يروي عدي بن حاتم رضي الله عنه: ما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمة. هذا إثبات التكليم، ومتى؟ يوم القيامة. إذن فالتكليم في هذا الوقت. وهكذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصف ما الذي يجري أنه عند التكليم واللقاء، لقاء الله عز وجل يوم القيامة والمحاسبة، أنه يكون على هذه الحالة: ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. لأنه في يوم القيامة تخرج عنق النار وتظهر الناس أمام الخلائق، فكل يخاف، وتزفر جهنم فلا يبقى أحد إلا ويجثو على قدمه، لأن الجنة بعد الصراط. لكن ليس أمام هؤلاء أهل الموقف إلا النار التي تقاد ب70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك، فهو هول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، يمينه لا يرى إلا ما قدم، شماله لا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه فلا يرى إلا النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذا النار، فليتق هذه النار. قال: ولو بشق تمرة، لأنه قد يغلب شق تمرة آلاف الدراهم. قال: فإن لم يجد فبكلمة طيبة. وهذا من فضل الله عز وجل، أن العمل الصالح ليس خاصا بنوع من العمل لا يقوى عليه إلا الأغنياء أو الأثرياء أو غيرهم، لا، وإنما كل عبد مؤمن ومؤمنة يسارع إلى الخيرات، وله مجال ما يسبق به غيره. فقوله في هذا الحديث: سيكلمه ربه، فيه إثبات صفة التكليم لله عز وجل والكلام، وأيضا أن هذا يكون عند الحساب يوم القيامة. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس سياحين في الأرض، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيجيئون حتى يحفوا بهم إلى السماء الدنيا. قال: فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ قال: فيقولون: تركناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك. فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد ذكرا. فيقول: فأي شيء يطلبون؟ قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. قال: فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ قال: فيقولون: يتعوذون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: فيقولون: لا. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها تعوذا وأشد منها هربا. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء ولم يردهم، إنما جاء له في حاجة. قال: فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، حديث عظيم عظيم جدا جدا. وللأسف، لأنه كثيرا ما يذكر ويؤتى به عند الوعظ، تسامح فيه كثير من الناس وظن أنه من الأحاديث التي يعني يكثر إيرادها بينما هذا الحديث لو جلس الإنسان ساعات وساعات يتأمل في مدلوله ومعانيه ومراميه وآثاره على الفرد وعلى الأمة وعلى القلوب وعلى الأعمال وعلى المجالس الطيبة وعلى حضورها إلى آخره، ولا نطيل في شرح الحديث لأن المقام ليس مقام شرح، لكن في هذا الحديث يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فيه ملائكة سياحين غير الذين يكتبون أعمال بني آدم، هذا غيرهم، لأنه لقائل أن يقول كل هؤلاء الحاضر لمجلس الذكر كلهم عنده حفظة جالسين، لا، يقول لك في ملائكة سياحين غير هؤلاء، فضلا عن كتاب الناس، يعني ليسوا هم الذين الملائكة، وإنما هم ملائكة آخرون، هؤلاء الملائكة يتتبعون مجالس الذكر ولا يكتفون بهذا التتبع، وإنما إذا وجدوا مجلسا قالوا هلموا، وهذا أمر عجب، الملائكة ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم، ولهذا جاء في هذا الحديث يحف إلى سماء الدنيا، انظر بركة وطيب مجالس الذكر حتى يحفوا بهم إلى سماء الدنيا من كثرتهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ثم يأتي الأمر الأعجب أن الله يسأل الملائكة ماذا يصنعون مع أنه سبحانه أعلم بهم، فيقولون تركناهم لما يصعدون إلى ربهم سبحانه وتعالى يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك، فيقول فهل رأوني، فيقولون فقال كيف لو رأوني، فيقول لو رأيك لكانوا أشد تحميدا وأشد ذكرا، قال فأي شيء يطلبون، قال يطلبون الجنة، قال فيقول هل رأوها، فيقول لا، قال كيف لو رأوها، فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، قال من أي شيء يتعوذون، فيقولون يتعوذون من النار، فيقول هل رأوها، قال فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوها، قال فيقول لو رأوها كانوا أشد منها تعوذا وأشد منها هربا في مقابل الطلب للجنة، فيأتي هذا الفضل والمنحة الربانية الكبرى لهؤلاء، يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت له. إذن مجالس الذكر مجالس عظيمة عظيمة جدا في حياة الأمة وأنوار، فكيف استعاض الناس عن هذه المجالس بمجالس اللهو والعبث، ويسأل الإنسان لماذا قست القلوب، لماذا قست قلوبنا، وهذا هو الجواب، قست قلوبنا لأنه ما صارت تلين وتفرح وتحرص على مجالس الذكر، وإنما يعجبها اللهو والقيل والقال، وخاصة إذا صار معه اللحم المشوي في الغيبة والنميمة فإنه يطيب المجلس أكثر وأكثر، لأن الغيبة والنميمة والعياذ بالله تكميل للنفس الإنسان، لما يقول فلان فيه كذا وكذا معناه أنا ما فيه، أنا لا يمكن أقول فلان أحمق وأنا أحمق أبدا، وإنما لأنني أرى أنني أنا العاقل الحكيم أقول فلان أحمق، وفلان والعياذ بالله ما عنده دين، ما عنده غيره، وأنا الذي عندي غيره، وهكذا يطعن في الآخرين بدون دليل ولغير مصلحة ولغير حاجة، وإنما هو تفكه في مجلس وتكميل لنفس وهذا نقص في هذا الإنسان. بينما مجالس الذكر تفوح طيبا وخيرا، لأن مجلس الذكر إنما يذكرك بالله وبما يدلك على الله عز وجل، فلا مجال فيه، يعني يشبه الذكر في خطبة الجمعة، حتى قيل إنها هي ساعة الإجابة، خطبة الجمعة كلها تحميد وذكر لله عز وجل. ولهذا لو أن الخطيب يعني انحرف في معنى الخطبة إلى أمر آخر ساغ تركه، ساغ للحاضرين تركه، وقد فعله بعض السلف، مع أن الواجب عليه أن إيش؟ أن يصمت وأن يسكت وأن يتابع الإمام، لكن لأن الخطبة إنما هي لذكر الله عز وجل ووعظ الناس وتنبيههم، صار من الواجب على الجميع أن ينصت وأن لا يعترض وأن لا يتكلم وأن لا ينشغل عنها. فكذلك أيضا ذكر الله عز وجل إنما هو تذكير بالله عز وجل. ثم ينبغي أن يستحضر الإنسان حضور الملائكة، وكيف الإنسان يفرط في هذا الجمع من الملائكة وفي هذا الذكر وفي هذا الخطاب من الله عز وجل للملائكة عن هؤلاء الجالسين. ثم الجائزة الكبرى، أشهدكم أني قد غفرت له، وأعجب ما فيه آخر الحديث، تقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان لم يأتي للذكر، جاء لحاجة، فمن بركة هذا المجلس أن الله يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الشاهد في باب الصفات ما هو؟ أن الله سبحانه وتعالى يكلم الملائكة عنها، وأن الله يقول أشهدكم أني قد غفرت له. إذن هذا الحوار بين الله وبين الملائكة حول هؤلاء الذاكرين لله عز وجل هو في تلك الساعة التي يكون فيها ذكر الله. وقوله غفرت لهم هذا أيضا نتيجة هذا المجلس المبارك، فكيف ينفي هذا أهل الكلام؟ يعني الله منذ الأزل كان يقول لهؤلاء الملائكة ماذا يصنعون، ويقولون يحمدونك، ويقول ما هل رأوني، يقول لا، وهل رأوا الجنة، هل رأوا النار، منذ الأزل والخطاب يقول هل رأوني. هؤلاء المجلس الذي كان في المكان الفلاني في القرن الخامس أو السابع أو العاشر أو الرابع عشر الهجري، كيف يقول أهل الكلام إن هذا كله كان أزلا؟ هذا كله حقيقة إذا تأمله الإنسان وجده انحرافا عن المعاني الصحيحة لأسماء الله عز وجل وصفاتها. نعم. صلى الله عليه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه فيقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم يا رب، فيقرره، ثم يقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ثم يعطى كتاب حسناته وهو قوله تعالى ها أمقرأوا كتابية. وأما الكفار والمنافقون فينادون هؤلاء الذين كذبوا على فينادون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سبحانه يقول قولا ثم يقول العبد ثم يقول الرب تعالى قولا آخر. نعم، هذا حديث صريح جدا في إثبات الدنو، يدنو من ربه عز وجل يوم القيامة عند الحساب، وفي رواية يدنيه منه ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، والرب يقول ثم العبد يقول عملت كذا وكذا ويقرره، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك هذا اليوم. ومن رحمة الله يعطى كتابه بيمينه فيفرح ويحمل هذا الكتاب أمام العالم أجمع، كل يراه. يعني هذه النتيجة لهذا العبد الصالح، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، هذه النتيجة العظيمة لهذا أن يحمل كتابه بيمينه يقول ها أمقرأوا كتابية، مفتخرا فرحا مسرورا. من يراه؟ أهل الموقف من أولهم إلى آخره، لأنه كما قلنا فبصرك اليوم حديد يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. كل أهل الموقف بأعدادهم التي لا يحصيها إلا الله عز وجل يرون كل ما يجري في هذا الموقف، والمنافقون وغيرهم ينادون بهذه الآية والعياذ بالله. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين والعياذ بالله، فضيحة. فالله عز وجل يدني العبد يكلمه ويقول والعبد يجيب ويقرره، فهذا إثبات صفة الفعل لله عز وجل. نعم. وبهذا الأصل العظيم الذي دلت عليه الكتب المنزلة من الله القرآن والتوراة والإنجيل، وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، بل وعليه جماهير العقلاء وأكابرهم من جميع الطوائف حتى من الفلاسفة، يظهر أيضا بطلان مذهب الحرنانيين بالقدماء الخمسة، وهو منسوب إلى ديمقراطيس، وقد نصره محمد بن زكريا الرازي وأبو عبد الله بن الخطيب الرازي يرجحه في محصله وفي المطالب العالية وغير ذلك. طيب. وهم هذه نتيجة الأدلة التي سبق ذكرها وهي كثيرة من الكتاب ومن السنة، وهي أدلة بهذا التفصيل يندر أن توجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر فيها هذا الأصل العظيم، وهو إثبات صفة الفعل لله عز وجل، وأن هذا جاء به الأنبياء، وأن التوراة والإنجيل والقرآن كلها جاءت بهذا إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. بل حتى من الفلاسفة من قال بهذا، وسبقا ذكرنا كلام بعضهم في هذه المسألة. قوله الحرنانيين هذا نسبة إلى حران، وشيخ الإسلام ابن تيمية من حران، وحران هذه كانت مكان للصابئة والفلاسفة، ولهذا كثيرا ما ينسبون إليها. وهنا قال ينسبون إلى ديمقراطس، وطبعا يقول وذكر له ترجمة فيه. قال وقد نصره محمد بن زكريا الرازي، وهو الطبيب الفيلسوف، لأنه في أكثر من رازي غير الفخر الرازي، محمد بن زكريا الرازي طبيب فيلسوف، وهذا متقدم كثيرا على الفخر الرازي، يعني قبله بحوالي 200 سنة. وهذا الفيلسوف من ضمن الفلاسفة الذين قالوا بنظريات غيرها، ولهذا قال شيخ الإسلام هو أبو عبد الله بن الخطيب الرازي يرجحه في محصله وفي المطالب العالية، يرجحه في كتاب المحصل وأيضا في كتابه المطالب العالية. طبعا ما هي القدماء الخمسة؟ هيا مشايخ، حيان فاعلان هم الباقي، واثنان لا حيان ولا ميتان، وواحد منفعل وهو الهيولة. ما هي القدماء الخمسة؟ ذكرها في الحاشية. طيب ما هي؟ قال محصل الحريانيون فقد أثبتوا خمسة محصل خمسا من القدماء حيان فاعلان وهما الباري والنفس. الباري والنفس، نعم. وعنوا بالنفس ما يكون مبدأ للحياة وهي الأرواح البشرية والسماوية، وواحد منفعل وهو الهيولى، هذا الثالث الهيولى، واثنان لا حيان ولا فاعلان ولا منفعلان وهما الدهر والفضاء. الدهر اللي هو الزمن، والفضاء اللي هو الدهر والفضاء. فصارت القدماء الخمسة ما هي؟ الباري والنفس والهيولى والدهر اللي هو الزمن والفضاء اللي هو فضاء العالم. فيجعلون هذه كلها قدماء، وطبعا هذا الكلام يعني مسألة الباري أنه قديم وأزلي هذا حق، لكن النفس أنها قديمة لا، هذا قول فلسفي، وهو القول بقدم النفس، وأحيانا يسمونها العقل، مرة يفسرونها بالروح مرة يفسرونها بالعقل، فهذا باطل ليس قديم. الهيولة مادة الأشياء أيضا هذه حادثة وليست قديمة. أما مسألة الدهر والفضاء فهذا أمر نسبي، ما يمكن تقول عنه قديم ولا ليس بقديم، لأنه إن قيل إن الدهر هو الزمن فالله هو الأول الذي ليس قبله شيء ولا بداية له، وهذا خاص بالله عز وجل. لكن إن أردت الزمن النسبي، ولهذا الزمان كما ترى هو نسبي، بمعنى أنه الآن فيه زمان أزلي وفيه زمان قبل خلق السماوات، هذا فيه زمن، وفيه زمان بعد خلق السماوات، وفيه زمان متعلق بحركة السماوات، وهكذا. فالزمن هم يقولون في كتبهم هو حركة الفلك، إذا قلنا الزمن مرتبط بحركة الفلك فالفلك حادث، إذن زمنه حادث معه. لكن كلمة الزمن من ناحية الفلسفية هي قضية نسبية، فلو قال الزمن أزلي لأن الله أزلي نقول هذا اللازم صحيح لأنه ليس قبله شيء، فلو فسرت الزمن الأزلي بهذا التفسير فهو صحيح. لكن أن تجعل حركة الفلك أزلية وتربط الزمن بالهيولة والمادة ثم تقول هي أزلية، نقول هذا ليس عليه دليل. ومثله الفضاء، ما معنى الفضاء؟ ما سوى الله، ما فوق العالم، هل هو أزلي هذا الفضاء؟ هذه كلها تقديرات فلسفية وليس عليها دليل. فحصر القدم بهذه الخمسة هذا كله من إيش؟ من التقديرات الفلسفية، لا يصح منها شيء إلا أزلية الخالق سبحانه وتعالى وهو الأزلية الباري، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء. أن يقوله ديمقراطس وغيره من الفلاسفة أو الرازي المتطبب الفيلسوف فهذا ليس بغريب على هؤلاء، لكن أن يأتي الفخر الرازي الإمام الأشعري ثم يوافقهم على مثل هذه الأشياء، هذه من إشكاليات المتكلمين التي وقعت منهم. نعم، الآن سندخل في بعض الكلام الصعب شوية، لكن نسأل الله عز وجل أن يعين. والإنسان إذا انتقل من دلائل الكتاب والسنة إلى كتابات الفلاسفة كأنه ينتقل من رحبة مسجد ونظافة وخير إلى يعني ما بين والعياذ بالله أتون نار تنور أو أكرمكم الله جميعا أتون حمام وما فيه من روائح. هذه هي الفلسفة. ولهذا إنما يؤخذ منها كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية لأجل رد الباطل لأجل نقضه، لكن نحن سنعيش في الدرس هذا والدروس القادمة مع شيء من كلامهم، لكن نرجو إن شاء الله تعالى أن نكون يعني ممن يربط المسألة بأصلها حتى ندرك قيمة دلائل الكتاب والسنة وضعف حجج هؤلاء الفلاسفة الذين خدعوا الناس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه أنه لولا أن هؤلاء المتفلسفة لبسوا على الناس ما احتجنا إلى مناقشة كلامه، ما في حاجة. يعني ليس كل من قال قولا باطلا أنت تصوره كاف في بطلان، لكن لما دخل في علم الكلام وصار بعض المسلمين يتفلسف وصار بعض من ينتسب إلى الفقه والعلم والحديث أحيانا يأتي ببعض مقالات هؤلاء الفلاسفة، احتاج إلى بيان ما فيها من باطل. ولذلك فإن مثل هذه الأشياء إنما يؤخذ منها ما كان للحاجة ولرد الخصم لنقضه، وإلا فقد أغنانا الله عز وجل بالكتاب والسنة عن كلام هؤلاء من أوله إلى آخره، لأن العلم ثلاثة أقسام: علم نافع هو خير كله، مثل علم الشرع من الكتاب والسنة والعلم هذا نافع، فهو كله خير، لكن عند العمل به وتعليمه يزداد الخير خيرا ويزداد فضله فضلا. يقابله قسم من العلم ضار، وعلى رأسه علم التنجيم وعلم السحر وعلم الفلسفة، هذا ضار، ضار للأمة، ضار للعقل، ضار للإيمان، ضار، ضرره كبير، فالأولى عدم الانشغال به. والسلف رحمهم الله تعالى ما احتاجوا إلى هذا العلم أبدا. القسم الثالث من العلم هو العلم المفتوح، العلم الذي ينفع الناس في حياته، ومنه التقدم العلمي والتقني، هذا كله مفتوح في كل مجال من مجالات الحياة، مفتوح للإنسان، إنما شرطه أن يكون على منهاج الله، لا يكون لحرام أو من حرام أو يؤدي إلى ما حرم. فكون يكون في تقدم في الاتصالات والمراكب والتقدم في حياة الناس وفي كل هذا من الخير، والأمة تسارع إليه وينبغي أن تتقوى فيه، فهذا علم بابه مفتوح، وليس في ديننا صراع معه كما يدعي الكذابون الأفاكون من العلمانيين والزنادقة، سواء كان في بلاد المسلمين أو زنادقة الغرب. ديننا ليس فيه صراع مع العلم أبدا، لكن الفلسفة لا، الفلسفة تفلسف الأشياء عقديا. ولهذا لما في أوروبا اختلط الفلسفة اليونانية والإغريقية مع الفلسفة الحديثة مع كذا مع كذا مع كذا، برز عندهم ما يسمونه بالعلم التجريبي ونجحوا فيه. لما تركوا العلم التنظيري واليوناني وغيره كانوا متخلفين، ولما دخلوا في العلم التجريبي دخلوا في علم الواقع فاستفادوا فبنوا حضارتهم. وكان منهم كان هذا منهم تأثر بالحضارة الإسلامية. لذلك نكتفي بهذا في درس اليوم، ونسأل الله عز وجل التيسير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.